اختلف العلماء تقول أمين أو آمين، لغتان صحيحتان. يقول الشاعر آمين آمين بالمد، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمينة، كما قال الشاعر الآخر فيا ربي لا تسلبني لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينة. واللغة الأخرى على وزن يمين. نعم.